صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 37 حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها في عاملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. بقي من الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه جاءت في ختام الأعمال الجليلة المتنوعة التي دل عليها الحديث السابق في تنفيس الكرب والتيسير على المعسرين والستر على الذين يقعون فيما يقعون فيه، وعموم العون الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ثم نوع آخر من وجوه العمل وهو طلب العلم وسلوك المسالك فيه، ثم خص نوعا من العلم وهو الاهتمام بكتاب الله عز وجل والاجتماع عليه. بعد مجمل هذه الأعمال وتنوعها ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهي قاعدة جليلة، كم هو جميل أن يفقهها المسلمون وأن يجعلوها نبراسا في حياتهم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي ينفع بإذن الله هو العمل، وإذا وفقك الله عز وجل إلى عمل جاد وعلى عمل منظم، وطبعا المقصود بالعمل هنا هو ما أمر به الشرع ورضيه وجاء على وفق قواعد الشرع، فمن تأخر وبطأ به عمله وكان عالة على غيره كسولا فإن هذا لا ينفعه أن يكون ابن فلان أو من الوطن الفلاني أو البلد الفلاني أو من الأسرة الفلانية أو من أي انتماء آخر. من بطأ به عمله، بل من فضل الله عز وجل ورحمته أنه قال للمؤمنين من عباد: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإن كان لا شك أن دخول الجنة هو برحمة الله عز وجل وبفضله ومنه، ولكنه من رحمته أيضا أنه جعل للأعمال أثرها وجعل الناس يتنافسون ويتسابقون، وجعلهم ميدانا وميادين يتنافسون فيه ويتسابقون، وهو ميدان الأعمال بكل أنواع العمل، سواء كان عملا بالجوارح أو بالقلب أو باللسان، بل حتى ثمة فرق بين الوجه العبوس والوجه الباسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكل هذا من الأعمال. ولهذا لا ينبغي أبدا أن يحقر المسلم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فمن بطأ به عمله لم يسلم به نسبه. إذا لم يوفقك الله سبحانه وتعالى لعمل وتكون جادا في حياتك ومتطلعا إلى آثار عملك فإنه لا ينفعك أن تكون فلانا أو ابن فلان أو تنتسب إلى أي نوع مما يتعلق به الناس، لأن هذا إن كان ثمة لقبيلتك شرف أو لأسرتك شرف فإنه لم تنله إلا بسبب فلان من الناس، قد يكون جدا أو قديما أو حديثا، بينما أنت لا ينالك من ذلك ولا ينفعك أن تنتسب إلى هذا أو ذاك، وإنما المقياس هو العمل والميزان هو العمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين. فهذه قاعدة يحسن أن يعيها المسلمون، وبخاصة في بعض المقاييس المختلفة أحيانا أو حتى المضطربة أو حتى ما تلحظه في عموم أمة الإسلام من كسل، فالله سبحانه وتعالى بنى الدنيا والآخرة على الأعمال وعلى ما تقدمه الناس من جهود وما يقومون به من أمور ومهمات، وبناها سبحانه وتعالى على سنن وعلى أسباب تنتج مسببات بإذن الله، فمن أخذ بها وسار على سنن الله عز وجل تحقق له المراد. أما الذي يتواكل ويظن أن هذا توكلا أو أنه يعتمد على ما أصله آباؤه أو أثله أسلافه فإن هذا لا يغنيه شيئا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومعلوم أن الأشد في ذلك والأنكى أن تتعلق أيضا بالآخرة بأعمال غيرك، فإن هذا لا ينفع، وإنما تعتمد على الله عز وجل وتتعلق برحمته وفضله ثم تجد في عملك. أما أن تظن أن فلانا ينفع وغيره ينفع، وبخاصة أيضا فيما يتعلق حتى في قضية العقيدة، وهذه قضية مهمة فيما يتعلق بالتعلق بغير الله، حتى ولو كانوا صالحين ولو كانوا أولياء، فإن للأولياء منزلتهم عند الله عز وجل ولهم كرامتهم ولهم الزلفى عند الله عز وجل، ولكن هذا لا يعطي أبدا الحق في أن تتعلق بهم من دون الله أو أن تطلب شيئا منهم هو محض حق الله عز وجل. وهذه قضية مهمة تتعلق بهذا أو بهذه القاعدة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بمعنى أنه حتى لا يتعلق بأحد ولا يتعلق بأولياء ولا بصالحين ولا بأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الأقربين وهم المنتسبون إليه من أهله وقربته: لا أغني عنكم من الله شيئا، حينما نزل عليه قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا أهله وعشيرته، وكان مما قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، وقال لهم: أنقذوا أنفسكم، وقال الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء، وعلمه ربه أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، بل قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال في مقام آخر: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وكل ذلك حماية للتوحيد وجناب التوحيد وعدم الخلط بين حق الله وحق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل حب الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعظم منزلة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، هذه لا تعطي أبدا أن تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم على غير ما وجهك. فحبه عليه الصلاة والسلام وحبه من الدين كما هو معلوم، حب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وبغضه كفر، ومنزلته عند الله عز وجل عظيمة، بل من شرفه وعلوه أن الله عز وجل صلى عليه وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأعطاه الله عز وجل من المقامات، وأعطاه من الكرامات، وأعطاه من المعجزات، وأعطاه من الحماية عليه الصلاة والسلام، وله في المقام وله في الدار الآخرة المقام الأعظم والوسيلة التي لا تنبغي لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل هذه المقامات وكل هذا الشرف وكل هذه المنزلة عند الله عز وجل لا تعطي المؤمنين به ومحبيه عليه الصلاة والسلام أن يسألوه شيئا من دون الله عز وجل، بل كان يحمي عليه الصلاة والسلام جانب التوحيد. ولعلكم تذكرون حينما تكلمنا عن كتاب الله عز وجل في نفس الحديث، وتكلمنا عن شيء إشارات إلى الإعجاز في القرآن، وأنه من عند الله عز وجل وأنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا من أظهر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بهذا القرآن لم لو كان من عنده لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لتكلم عن سيرته الذاتية ولمجد نفسه ولمدح نفسه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما تنزل عليه من عند ربه. فكان القرآن كله كما تعلمون في التوحيد وفي تمجيد الله عز وجل وفي بيان التوحيد وجزائه وآثاره وجزاء أهله وبيان ضده من الشرك وجزاء أهله وما يقود إلى التوحيد وما يحذر من الشرك وجزاء أهل التوحيد من الجنة والمخالفين من النار، وكذلك قصة الأنبياء كلها تخدم التوحيد وتبين التوحيد، لكن ليس فيها تمجيد شخصي وإطراء لذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عنده لا احتوى على شيء من ذلك، ولكنه لا يقول عليه الصلاة والسلام إلا ما جاءه عند ربه. وذكرنا إلى أشياء كثيرة منها، مثلا فيما يتعلق بقصة الأعمى وما يتعلق تخفي في نفسك والله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشاه وقل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ونحو ذلك ما يتعلق ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا كان الأمر كذلك وعلمنا أيضا عليه الصلاة والسلام أن لا نتعلق بغير الله، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا لا ينفعك بإذن الله إلا عملك، ولا تتعلق بغيره. حتى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرباه وأقرباؤه عليه الصلاة والسلام لا شك أن لهم حقهم محفوظ، ومذهب أهل السنة والجماعة حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يخرجهم عن كونهم بشر وأنهم مكلفون وأنهم يخطئون ويصيبون، وأن من أحسن منهم فيرجى له الخير ومن أساء فيخشى عليه. ولا ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا فاسقين، بل الله عز وجل قال في ذرية إبراهيم ونوح ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق من ذرية نوح وإبراهيم. وقال في مقام آخر في ذرية إبراهيم وإسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ذرية إبراهيم وإسحاق وكذلك من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منهم ظالم ومنهم محسن. فالانتساب إلى البيت الشريف لا شك أنه شرف ولكنه لا ينفع إذا ضل صاحبه ولم يكن هو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكرم التصاق. ولهذا سوف نشير في الحديث التالي الحديث 37 إلى شيء من هذا في الهم بالحسنة والسيئة ومضاعفة الحسنات وأسباب المضاعفة ومضاعفة السيئات. فإذا الحديث 37 حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. يبدو أن هذا الحديث طبعا المعتاد أن الحديث إذا افتتح بمثل فيما يرويه عن ربي أو بمثل قال الله تعالى هذا يسمى حديثا قدسيا كحديث السابق معنا حديث أبي ذر إن الله فيما يرويه عن ربه عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. هذا حديث قدسي يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لكنه ليس كالقرآن بمعنى أنه اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ ليس معجزا بخلافه في القرآن. لكن هذا الحديث اللي بين أيدينا الحديث 37 قوله فيما يرويه عن ربه لا يبدو أنه حديث قدسي وإنما بمعنى يخبر عن ربه فيما يخبر عن ربه يعني أخبر أن الله كتب الحسنات والسيئات. ولعلكم تراجعون هذا الحديث هل يعتبر الحديث القدسي وأنا لم راجعه بعد لكن اللي يبدو أن السياق ليس حكاية لفظ لله عز وجل أو معنى لله عز وجل وإنما فيما يروي معنى فيما يخبر أن الله كتب الحسنات والسيئات. قال ثم بين ذلك بمعنى كتب الحسنات وبمعنى قدرها يعني قدر الحسنات والسيئات على بني آدم وكذلك أيضا قدر الحسنات بمعنى أن قال هذا أمر حسن وهذا أمر سيء. ولهذا كما تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة المنع من التحسين والتقبيح العقلي وإنما الذي يحسن هو الشرع والذي يقبح هو الشرع. فالحسنات الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. هذا فيما يتعلق بقضية الثواب والعقاب وإلا طبعا المستحسنات العقلية هناك أمور مستحسنة عند العقلاء لكن استحسان العقل لها لا يجعل هذا الاستحسان مؤثرا في قضية الثواب والعقاب. لا نحب أن نخوض في هذا بتفاصيل لأن المقام ليس متسعا لمثل هذا إنما المقصود توضيح إن الله كتب الحسنات والسيئات بمعنى قدرها وبمعنى قال هذا حسن وهذا سيء ثم إنه قدرها أيضا ولكن تقدير الله عز وجل لها بفضله ورحمته أنه جعل الحسنات تتضاعف والسيئات لا تتضاعف. هذا إذن داخل في قضية التقدير ثم قوله ثم بين ذلك قد يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيضا في جملة السياق المروي عن الله عز وجل ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة واحدة أو حسنة كاملة وإن هم بها وعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طبعا هذا مضاعفة الحسنات مدلول عليه بالكتاب والسنة. الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ويقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن أصبحت كم هذه؟ 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة أنبتت 7 سنابل كل سنبلة فيها 100 حبة، إذن أصبحت 700 حبة، إذن تضاعفت 700. إذن هذا يشهد لقوله إلى 700 ضعف. فإما كتب العشر حسنات مدلول عليه بقوله من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف مدلول عليه من القرآن بالإنفاق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، إلى أضعاف كثيرة مدلول عليه بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وأوسع من ذلك أيضا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجاء لفظ بغير حساب في أكثر من آية بمعنى أنه يضاعف الله عز وجل لما يشاء أضعافا مضاعفة فوق ما يتصوره ابن آدم. أما قوله من هم بحسنة فلم يعملها، الهم هو العزم المؤكد ليس مجرد ورود الخاطر، لا، إنما هم إما أن يكون هناك فعلا توجه حقيقي أو أنك نويت أن تفعل لكن جاءك عائق، أو حتى أحيانا الإنسان له عادة يصلي من الليل مثلا ثم جاءه فغلبه النوم، هذا يثاب وإن لم يصلي لأن هذا قد هم وتهيأ ونحو ذلك. فمن هم بمعنى عزم عزما مؤكدا وقصد قصد ليس مجرد ورود خاطر أو خاطر عابر وإنما هم وتوجه ثم لم يفعل فإنه يثاب على ذلك، بل حتى كما في حديث أبي موسى إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لماذا؟ لأنه كان لو كان صحيحا لعمل، بمعنى أنه كان هاما وعنده هم أن يعمل وعنده، لكنه جاءه طارئ وعائق من سفر أو مرض، فالله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته أثابه على مجرد نيته وعلى مجرد المعتاد الذي يعتاده لكنه جاءه ما يعوقه. فهذا إذن داخل في صور من صور الهم أيضا. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. وهذا يدخل كثيرا في أعمال القلوب، أعمال القلوب كثيرا ما تكون من هذا النوع ويثاب الإنسان عليها، كحب الخير للناس وسلامة الطوية وسلامة النية وسلامة الصدر، وهذه كلها أعمال قلبية يثاب على الإنسان مع أنه لا يعمل، هو لا يقدم عملا وإنما مجرد عمل قلبي، حب خير للناس، بشاشة بهم وانفتاح لهم وتمني الخير لهم، الإنسان يثاب حتى على هذا. كما أنه نسأل الله السلامة في المقابل، وهذا سوف نتكلم عنه في الهم بالسيئة لأن يختلف الهم بالسيئة، وإن كان الأصل أن لا يكتب كما بل تكتب حسنة كاملة إذا هم فلم يعملها، لكن الهم الذي كالحسد كما مر معنا والتباغض هذه أعمال قلبية على صاحبها وزرها. فمقصودنا هنا فقط بيان الهم. من إيضاح الهم أيضا وإن كان في جانب السيئات قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا في القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن حرصه قلبي لم يقتله، إنما كان توجهه القلبي وحرصه القلبي أوقعه فيما أوقعه فيه من العرضة للعقوبة. إذن هذا عمل قلبي. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا من فضل الله ورحمته. من فضل الله ورحمته أنك مجرد أن تهم بالحسنة ولن تعملها تكتب لك. وذكرنا الهم معه وصور من صور الهم. فإن عملها، فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن الإنسان إذا عمل حسنة يثاب عليها أكثر من حسنة، ولا شك أن هذا من فضل الله ورحمته. وإلى العدل أن يكون الحسنة مقابلها حسنة، لكن حسنة مقابلها حسنات أولا يدل على عظم فضل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما الخير إن عملناه فهو لنا، وإن أسأنا فالسوء على أنفسنا. الله عز وجل لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. ولهذا قال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فمن فضل الله ورحمته أنه يضاعف الحسنات المضاعفة، إما 10 أو 700 أو أضعاف مضاعفة. قال بعض العلماء إن 10 هذه لكل أحد، 10 هذه لكل أحد، كل واحد يعمل ويقبل الله عز وجل عمله يضاعف 10 مرات. أما 700 وأضعاف كثيرة فهذه تختلف حسب النوايا وعلى حسب المؤثرات من المكان الفاضل والزمان الفاضل، وأمور كثيرة تؤثر في التنافس في الخيرات وتؤثر في مضاعفة الحسنات. ولهذا كان هناك التدرج 10 700 أضعاف كثيرة بغير حساب. والذي يؤثر في ذلك ما قلنا هو توجه القلب، الظروف، الصدق، الإخلاص، المتابعة. أحيانا تتصدق بدرهم أو بدينار وأنت قد لا يكون عندك ذلك التوجه، تعطي لك الثواب إن شاء الله إذا قبل الله عز وجل، لكن أحيانا تعطي دينارا أو تعطي درهما لكن حالك مختلف، إما أن تزداد البشاشة عندك، وإما أنك تخطو خطوات لنحو من أجل هذا الفقير، أو أنك تسعى إلى بيته ومنزله وتطرق عليه بابه وتعطيه. فهناك أشياء تؤثر في زيادة الفضل وزيادة الأجر، هنا تأتي زيادة المضاعفات. كما قلنا قد يكون الزمان الفاضل، إما أن يكون في رمضان، وإما أن يكون شيء في وقته، وإما أن نفس العبادة تختلف. قراءة القرآن أيضا كذلك، إما أن تكون في رمضان أو قد تكون في السحر أو تكون في أوقات إلى آخره. فإذا هناك أشياء تؤثر على المضاعفة، ومن هنا يظهر تنافس المتنافسين. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص فعلا أن يستوفي في عمله قدر ما يستطيع مطلوب الشرع من الانفتاح القلبي والحضور القلبي والخشوع، الخشية، إظهار الحاجة، الافتقار لله عز وجل، الاستغناء بالله عن خلقه، صدق التوكل عليه، الاعتماد عليه، التخلي عن الأغراض وعن الأشياء. هذه كلها تؤثر في المضاعفة، وتؤثر في صدق العمل، وتؤثر في أثره بإذن الله في الدنيا والآخرة. فمن هنا تأتي تنوع المضاعفة، يضعفه الله إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. لماذا هذا اقتصر على 700 بينما الآخر ضعفه الله له أكثر من 700؟ لأن هناك مؤثرات. ولهذا كما لاحظت في الآيات أضعاف 700 ضعف أضعاف كثيرة أضعاف مضاعفة بغير حساب. بغير حساب هذا لا يحسب ولا أضعاف ولا فوق الأضعاف المضاعفة. ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن يبدو أن هذا كما قلنا لكم قبل قليل، هناك بعض الهم، هم السيئات يؤثر ويكون سيئا، كما قلنا في الذي كان حريصا على قتل صاحبه، وكما يتعلق بالحسد. الحسد ما هو؟ تمني زوال نعمة الغير كما سبق معنا. فالتمني هذا قلبي، وكأنه هم ورغبة في أن تزول هذه النعمة عن صاحبك، فأنت تحاسب على ذلك. لكن الهم بسيئة فلم يعملها، بمعنى تركها لله، لا أنه تركها ليس لم يمتنع عنها لله، أما إذا تركها لله كتبها الله عز وجل عنده حسنة. وهذا من أجل إيش؟ الجمع من الحديث، حتى نجمع من الحديث، هو أن من هم فلم يعملها بمعنى تركها لله، وخوفا من الله ورجاء فيما عند الله. وكما تعلمون في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، أووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فكان منهم الذي قال كان لي ابنة عم وكنت أحبها إلى آخره، فهم بها، فلما تمكن وقالت له اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، عرف الله عز وجل فقال تركته من أجلك، فهذا تحول تركه إلى وهمه بالسيئة إلى حسنات. فهذا من هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ولم يقل كاملة، سيئة واحدة. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل أنه لم يضاعف السيئات، هذا هو الأصل، لكنه قد تضاعف السيئة كما دلت على ذلك أحاديث، إما لعظم المكان وحرمته كمكة شرفها الله فإن السيئة فيها تضاعف، بل حتى الهم بالسيئة يخشى على صاحبه لقوله سبحانه وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ يُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. فمجرد الإرادة توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الأليم. وكذلك الأشهر الحرم في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قالوا إن الضمير يعود على الأربعة الأشهر الحرم، وأن الظلم فيه أشد مما سواه. وكذلك تعظيم شعائر الله عز وجل، فإن امتهانها الذي هو ضد التعظيم وانتهاكها الذي هو ضد التعظيم هذا يزيد من مضاعفة العقوبة، سواء كان شرف مكان كما قلنا في مكة وكذلك المساجد لأنها من شعائر الله، أو في الزمان كانتهاك حرمة شهر رمضان أو الأيام الحج أو عرفة أو نحو ذلك. ولهذا كانت المحظورات بالنسبة للإحرام لأنها انتهاك للشعائر وأثناء التلبس بالنسك. كذلك أحيانا قد تكون المضاعفة إذا كان الإنسان في نفسه شريفا، وإذا كان محل قدوة وأسوة قد يتضاعف التقصير في حقه. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب فعلا أن الإنسان إذا كان في مقام شريف ومقام أسوة ومقام قدوة ثم فرط، فالمسؤولية عليه أعظم، وقد يتضاعف العقوبة في حقه. والله عز وجل قال في حق أهل البيت ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم منزلتهن وحرمتهن، الله عز وجل يقول: ومن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. إذن هذا مما يدل ويشير إلى أن أحيانا قد يتضاعف البلاء والعذاب إذا كان الإنسان صاحب مقام يقتدى به ويتأسى به، وأنعم الله عز وجل بنعم ثم لم يقم بها على وجهها، فإن هذا خطره أعظم، كما يفهم من هذه الآيات. ولكن الأصل هو أن الحسنة يضاعفها الله عز وجل 10 حسنات، 100 حسنة، 700 إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، هذا هو الأصل. ومن هم بسيئة فعملها كتب الله له سيئة، كتب الله سيئة واحدة. إذن بعموم هذا الحديث، لعلنا نشير إلى قضية أيضا تتعلق بالمناسبة، وهي مناسبة رمضان، وهي تتعلق بمعنى هذا الحديث. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن أيضا هذا من النوع الذي يتضاعف أكثر من 10، وأكثر من أن يحصر في عدد. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف المضاعفة إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يؤيد ما قلنا قبل قليل أن المضاعفة تختلف على حسب نوع العمل. فالصيام هو أعظم أو من أكبر أنواع الصبر الذي قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله هنا في الصوم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنت فعلا لو تأملت الصيام، الصيام سر بين العبد وبين ربه. إذا ما الذي دعا إلى مضاعفة الصيام أو ثواب الصيام أكثر من غيره؟ هو ما امتلأ به قلب هذا الصائم من خوف الله عز وجل وطاعته وامتثاله، لأنه لو أكل أو شرب ما حد لا يطلع عليه أحد، لا أهله ولا أبوه ولا أمه ولا زوجه ولا ابنه ولا، فهو ترك الصوم، ترك الطعام والشراب والشهوة لله عز وجل. فإذا لعلكم أدركتم أن العمل القلبي هو الذي يؤثر في زيادة الحسنات. قد يشترك المسلمان في عمل واحد، ولكن هذا يفوق ذلك بدرجات. كلهم يقف في الصف ويصلي صلاة الظهر خلف هذا الإمام، يصلون 4، ولكن هذا بلغ في صلاته ما شاء الله، وهذا لعلها لم تتجاوز شحمة أذنه. السبب بينما لا أحد منهم يؤمر بالإعادة، في ظاهر الحال كلهم صلوا وبرئت الذمة في الظاهر، لكن أيهم الذي قبل؟ هذا يؤثر على القلب، الحضور، الصلاح، الخشوع، سلامة الصدر، عدم الغل على المسلمين، هذه أشياء كثيرة. فالصوم يتجسد فيه هذا المعنى تجسدا عجيبا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إلى هذا سؤال خاص، قضية خاصة تعلق بالقرآن الكريم إلى آخره. هل الشك يبطل الوضوء؟ لا، ما دام الإنسان توضأ ثم شك في انتقاض الوضوء، الأصل أن الوضوء باق، لا ينقض الوضوء إلا يقين من حدث أو أي مبطل من مبطلات الوضوء. يقول: لدينا مسجد وبه مصلى للنساء منفصل عن المسجد بمقدار 3 أمتار، والنساء يصلون أو يصلين بوسط المكبر مع الرجال، هل صلاتهن صحيحة في هذه الحالة؟ إذا كان مصلاهن داخل مبنى المسجد وداخل سور المسجد وداخل محدود المسجد فصلاتهن صحيحة ولو كان الفاصل بينهم 3 أمتار أو أكثر. أو كنا يرين الإمام أو يرين المأمومين أو بعض المأمومين، فإذا كانت النساء أو بعض النساء ترى الإمام أو المأمومين أو بعض المأمومين فإن الاقتداء صحيح ولو كان خارج المسجد. أما إذا كان داخل المسجد فلا يحتاج، فلا تشترط الرؤية. ما حكم من تعدى الميقات وهو قادم من مصر ووسيلة مواصلاته عن طريق البحر ولم يحرم، هل يحرم من مسجد التنعيم؟ أرجو الإفادة، حيث إنهم حضروا ولم يقوموا بأداء العمرة حتى هذه الساعة. أرجو الإفادة. ما دام أنهم جاءوا بقصد العمرة ومروا بالميقات ولم يحرموا، فيجب عليهم أن يعودوا إلى الميقات الذي مروا به وهو ميقات رابغ ويحرموا منه. وإذا لم يتمكنوا وأحرموا من التنعيم فإحرامهم صحيح وعليهم دم. امرأة مطلقة لها بنت متزوجة، زوج البنت يقول إن أمها محرم لها في السفر، هذا صحيح؟ لا، المرأة لا تكون محرم للمرأة، المرأة محرمها الرجل من محارمها كأبيها وابنها وزوجها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها، هؤلاء هم محارمها. أما المرأة فلا تكون محرمة للمرأة، لا أم ولا عم ولا غيرها. يقول إلحاقا للسؤال السابق، أنا ما أدري السابق، هل أساء من قال إيش؟ نحن لا نعرفه، ما أنا نسيت السؤال السابق، ما أدري شو السؤال السابق. ما حكم رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجنازة والقنوت في الوتر وغيره وخطوط الجمعة؟ وهل يستفاد فعلها من عموم الأدلة أم مثل هذه الأفعال تفتقر لدليل خاص مقيد بحال الصلاة أم إلى آخره؟ على كل حال الأمر في هذا سهل والأمر فيه واسع. طبعا المواطن التي ورد النص برفع اليدين فيها هذه ترفع طبعا، كصلاة الاستسقاء ومطلق الدعاء، مطلق الدعاء أنه ترفع فيه اليدين كما معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حال الرجل الذي يطيل السفر، قال: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة كان يرفع يديه عند الدعاء، كما في بدر وكما في بعض القضايا حين يتعرض عليه: اللهم أني أبرأ لك ما صنع فلان أو ما فعل فلان أو إلى آخره، فيرفع يديه: اللهم اهد دوسا إلى آخره، فكان يرفع يديه ويدعو. فالأصل أن الدعاء يقترن به رفع اليدين، ومن هنا نقول إنه بما يتعلق بخطبة الجمعة أو حتى بعد الصلاة الفريضة أن من رفع يديه لا ينكر عليه، من رفع يديه فلا ينبغي أن ينكر عليه، ومن لم يرفع كذلك فلا ينكر عليه. نكون يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا جميعا إن شاء الله من المتحبين في الله. يقول: أرجو إيضاح الصف الأول في الصلاة. بالنسبة للحرم، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الذي خلف الإمام هو الصف الأول. جئت للعمل بالمملكة وأقمت في جدة، فهل صحيح أن آتي بعمرة من جدة من مكان إقامتي، مع العلم بأن ميقاتي يلملم، وإذا أردت أن أعتمر مرة أخرى بإذن الله هل أحرم من جدة أم لا، وهل يكون علي هدي؟ ما دام أنك في جدة مقيم وعملك في جدة فتحرم من جدة، تحرم من جدة ولا يحتاج إلى أن تذهب إلى ميقات بلدك. هل يجوز رفع اليدين أثناء تكبيرة الجنازة؟ نعم، ترفع اليدان عند تكبيرة، عند تكبيرات الجنازة. وهل يجوز أيضا رفع الصوت في هذه التكبيرات؟ لا، التكبير الصوت في حق الإمام، الإمام يرفع صوته من أجل أن يبلغ أو يسمعه من خلفه. أين يقف الإمام في حالة الجنازة على الرجل والمرأة؟ يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. هل سورة الفاتحة واجبة؟ يأتي بسورة الفاتحة. على كل حال، لب الصلاة، صلاة الجنازة، لبها الدعاء للميت، لبها الدعاء للميت، لكن بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يجتهد في الدعاء للميت. كان السؤال قبل يومين: إذا أخطأ فصلى النافلة وقف في الركعة الثانية فله أن نجلس؟ لا، وقف الركعة الثالثة قصدك، مش الثانية. فله أن نجلس عليه سجدة السهو، بسبب أنه أخطأ عليه سجدته، وإلا مجلس وأكمل أربع ركعات فليس عليه سجدة السهو. أقول: إذا أكمل أربعا فيعتبر أنه أخطأ لأنه لم يجلس في الركعة الثانية، فلماذا لا يكون عليه سجدته سهو؟ لا، لأنه لم يأتي بناقص. يعني لو صلى الإنسان تنفل بأربع ركعات بدون تشهد أول فهي صلاة كاملة، فهي نافلة كاملة، وإن لم يتشهد التشهد الأول، ومن هنا قلنا لا سجود عليه. يقول: قرأت في كتاب عن مكة أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض إلى آخره، حجر بيضاوي الشكل، وورد الحديث أنه حجر المقام، يقوة تتام يقوة الجنة إلى آخره. هذا كله نعم ورد في هذا، والحجر الأسود له ميزته، وكما ورد في الحديث أنه يزل من الجنة وأنه كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم ونحو ذلك. على كل حال، الحجر له خصوصيته، وهو الذي يشار إليه ويستلم ويقبل، ويستلم يده ويقبلها، بل حتى لو كان معه عصا مثلا واستلم بالعصا فإنه يقبل رأس العصا. هل الصلاة في ساحات الحرم تعادل 100,000 ركعة أم داخل الحرم فقط التي تعادل 100,000 ركعة؟ مكة كلها الصلاة فيها 100,000 صلاة، مكة كلها 100,000 صلاة، سواء داخل الحرم أو خارج الحرم أو مساجد مكة الأخرى. لكن الحرم يزداد فضله، الحرم يزداد فضله بسبب قدم الكعب، قدم المسجد، والقرب من الكعبة، وكثرة الجماعة، وكثرة الخطى ونحو ذلك. هذا أيضا سؤال خاص يتعلق ببعض الدرجات النارية إلى آخره، فيما أعلم أن هناك طبعا منع أو شيء، ولعله يتابع إن شاء الله. إذا صلى الشخص صلاة فرض أو سنة أو تنفل وشك في صلاته بنقص أو زيادة، وقال في نفسه أسجد سجود السهو، ثم سلم ولم أسجد سهوا منه، هل إذا تذكر وسجد هل يقرأ التشهد؟ إذا كان قريبا سلم وذكر قريبا فإنه يسجد من غير تشهد، يسجد سجدتين ويسلم غير تشهد، لأن التشهد الأول كافي. أما إذا طال الفصل فإنه لا يأتي بسجود السهو. أرجو توضيح أماكن الدعاء الجماعي. ليس هناك أصل دعاء جماعي بمعنى يدعو الناس جماعة، إنما قد يدعو واحد ويؤمن الآخرون. نعم، يدعو واحد ويؤمن الآخرون، إلا إذا كان للتعليم أو ناس يعني جهال يعلمهم أو يلقنهم الدعاء، هذا شيء آخر، ما يسمى دعاء جماعي. بمعنى عندك تلاميذ أو حتى عامة تدعو ويرد الدعاء من خلفك لأنهم لا يعرفون ولا يفقهون، هذا شيء آخر، لا يعتبر دعاء جماعي، هذا أشبه ما يكون بالتعليم. هل تجوز العمرة للأموات؟ نعم تجوز. بعد أداء العمرة والإحرام من أبيار علي، هل يجوز الإحرام مرة أخرى من مسجد التنعيم لأداء عمرة أخرى لآخرين أموات؟ نعم، إذا كان الإنسان يعني أراد يأتي بعمرة فيحرم من التنعيم أدام أنه في مكة. وهل يجوز عمل عمرة أكثر، عمل أكثر من عمرة خلال أسبوع؟ نعم يجوز. هل يجوز أن يجمع بين الطوافين أو ثلاثة ثم يصلي لكل طواف ركعتين على حدة فيصح طوافه أم لا؟ يصح، لكن المقصود بالطوافين بمعنى سبوعين، يعني إذا الطواف يكون سبعة أشواط، يطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط مثلا إذا شاء، فلكن يكون لكل سبعة ركعتان، ولا مانع بعد ما ينتهي من الأطوفة كلها يصلي لكل سبعة ركعتين. الرجل الآفاقي الذي يسكن في مكة المكرمة إذا أراد الحج فمن أين يحرم الحج، الإفراد من التنعيم أو من مكة في بيته؟ يحرم من بيته في مكة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.